الأخوة من الرضاعة هم من أهل البيت ومن ذوي الحاجة وأهل الزكاة، هل أعطيهم من زكاة مالي ويحل لهم أخذها؟ يقول أهل البيت لا يحل لهم أخذ الزكاة الواجبة لأنها أوساخ الناس وهم مكرمون عنها ومنزهون عنها، فلا يعطون منها تكريما لهم، وإنما يعطون من غير الصدقة الواجبة وصدقة التطوع، لأن هذه ليست أوساخ المال، إنما هذه تطوع ونافلة، أما الزكاة الواجبة فلا يعطون منها. أقول ما هي الحقوق الشرعية للمطلقة التي لها أولاد، وماذا لو أصرت الزوجة على الطلاق في فترة الحيض أو الطهر الذي جمعت فيه؟ الطلاق حكم شرعي شرعه الله تعالى وجعله في يد الرجال ولم يجعله في يد المرأة، لأن الرجل يحكم عمره ويحسن تدبير تعامله مع أهله وغيرهم ويربط نفسه وأنفاسه بالتصرف في المواقف الحرجة. الإنسان الذي يريد أن يطلق فإنه لا بد أن يدرس موضوعه دراسة مستفيضة من حيث الإيجابيات والسلبيات المترتبة على هذا الطلاق، هل هو من مصلحته ومصلحة زوجه ومصلحة عياله أو على العكس من ذلك. إذا تبين أن المصلحة هي في الفرقة فإن الزوج يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، لا يستجيب لرغبة المرأة بغير ذلك، لأن الطلاق إنما هو بيده وليس بيدها، وهو المسؤول عنه لا هي، وليس له أن يطلق في زمن الحيض أو النفاس أو الطهر الذي جامع فيه. فإن فعل وقع الطلاق لكنه يأثم هو. أما الحقوق للمطلقة، فالمطلقة إذا كانت رجعية فإن حقوقها كحقوق الزوجة التي لم تطلق إلا القتل في الليل، فليس لها حق في ذلك، فلها المبيت، يعني لها السكن في منزله ولها النفقة مدة العدة، فإذا انتهت العدة انتهت حقوقها. وأما في أثناء العدة فحقوقها كاملة ما عدا القسم لها في المزيد، فإنه لا حق لها. السؤال ما لا أدري ماذا يقول، يقول ما هو معيار العقل؟ وين صاحب السؤال؟ معيار العقل، العقل إذا كان الإنسان عاقلا فرق بينه وبين المجنون، إنسان عاقل ما لم يزل عقله، لكن هناك أناس عندهم عقول لكن لا يفقهون بها، فحال الكافرين لهم عقول لا يفقهون بها، فهذا لم يستخدم عقله، قد يكون العقل موجود لكنه مجمد وموضوع في المستودع غير مشرد، كحال الكفرة. وأما الإنسان الذي يستعمل عقله ويشغله فإن هذا العقل يصونه عن أن يتردى في مهاوي الرداء. يسأل عن العمرة من مسجد عائشة هل هي تجوز أم لا؟ الإنسان إذا جاء إلى مكة فالسنة أن يكون محرما، فإذا أدى عمرته أو حجة فإنه ليس من المستحب له أن يخرج من مكة لتكرار العمرة من أي مكان خارج الحرم، لكن لو عمل هذا صح منه وجاز، ولكنه ليس مستحبا ولا فرضا. يقول هل الإقامة لصلاة الفريضة واجبة على المرأة؟ نقول لا، هذه فرض كفاية في حق الرجال دون النساء، النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة. يسأل يقول لماذا الطواف بالكعبة على عكس أقارب الساعة؟ الطواف بالكعبة لأنك إذا اتجهت الكعبة تأخذ يمين كما هو شأن المسلم في كل أمر قاصد. الإنسان إذا اتجه إلى الكعبة قاصدا مثلا الحجر الأسود، إذا وصل إلى الحجر الأسود أو حذاه فإنه ينحرف على اليمين ويطوف، وهذا هو السنة في كل أمور المسلم أنه يفضل اليمين في أعماله الفاضلة. قل ما معنى الإسلام في الثياب؟ هل يأثم الإنسان إذا كان قد اعتاد هذا في بلاده؟ الإسلام في الثياب هو أن تكون الثياب نازلة عن الكعب، والكعب هو العظم في أسفل الساق فوق القدم، هذا هو حد الثوب. يجوز أن تنزل الثياب أو البناطيل أو المشالح عن هذا القدم أو الإزار، وإنما تكون فوقه إلى نصف الساق، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. الإنسان الذي يطيل ثيابه يأثم بهذا ويناله هذا الوعيد، فإن صاحب ذلك غرور وخيلاء فينضم إلى ذلك عقوبة أخرى من الواردة في قول عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فيتنبه لهذا كثير من الأخوة في هذا الزمن الذي تساهل فيه الناس في هذا الموضوع. ما حكم أن يصنع ثيابا ويضع عليها ماركات من شركات أخرى ويبيعها على أنها ليست أصلية، وذلك دون إذن صاحب الماركة الأصلية وبأثمان مخفضة عن ثمن صاحب الماركة الأصلية؟ إذا بين هذا وبين أنها ليست أصلية فإنه يزول الغش، لكن الغش يحصل لو أنه أظهرها على أنها الأصلية، أما إذا بين أنها تقليد للأصلي فهذا لا بأس. يقول انتهيت من الطواف قبل المغرب بدقائق ولم أصلي السنة إلا بعد المغرب، هل أصليها ركعتين لوحدها أم أنويها مع سنة المغرب؟ نقول بل تصليها وحدها لأنها عبادة مستقلة ترتبط بالطواف، وهي ليست من النفل المطلق تتداخل مع غيرها، إنما هي عبادة مقصودة لذاتها. الحج في الصف الأول هل هو جائز لمن أراد أن يذهب للدرس في وقت الحرم؟ الإنسان إذا جاء مثلا وصلى المغرب في مكان وبعد المغرب أراد أن يذهب يطوف أو يحضر درس وترك جادته أو غيرها في مكان صلاته فلا بأس بهذا، بنية أن يعود إليه لصلاة العشاء فهذا لا بأس. إنما الممنوع هو أن يأتي إنسان آخر ويحجز عدد من الأماكن لأناس مجهولين، وإذا جاء أحد فإنه يقدمه إليه ويضره به أو يأخذ منه عوضا عليه، هذا هو الممنوع الذي ليس. أما لو أن الإنسان هو بنفسه صلى في هذا المكان ووضع ما يدل على حاجته للرجوع إليه إذا رجع فلا بأس. يقول ما هي جوانب الإعجاز في الآية الكريمة وكيف نوفق بين كونها شفاء وما علم التجربة أنها شفاء كذلك؟ هذا ما في خلاف حتى نوفق، هذا توافق وليس خلاف، كون التجربة جاءت بما جاء به القرآن هذا توافق وليس خلاف، فلا يحتاج إلى توفيق بل هي متوافقة. هذا دليل على أن هذا القرآن معجز بألفاظه وبأحكامه وبمعانيه وبما يدل عليه من تجارب. هل يجوز عمل عمرة للوالدين علما بأن أحدهما متوفى؟ الإنسان كما قلنا قبل قليل إذا جاء وأدى العمرة فالأفضل أن لا يكررها، لكن لو خرج من مكة لغرض من الغرض ورجع إليها ثانيا يأتي بعمرة سواء عنه أو عن أحد والديه. إذا كان الإنسان متوفى يأتي عنه بعمرة، إذا كان حيا لا بد أن يستأذنه، لا بد أن ينوي الحي تلك العبادة، فلا يأتي عنه بعمرة وهو لا يأتي. هذا يقول أرجو أن تدعو الله لي بالقبول في الدارين، أسأل تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ولكن أود أن ننبه إلى أن الإنسان دائما يحرص على أن يدعو لنفسه ويلح في الدعاء، والله تبارك وتعالى فتح أبوابه للسائلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والإنسان الذي أكرمه الله جل وعلا ووفقه بوجوده في مثل هذا المكان أقدس البقاع فلا يبخل على نفسه بالإلحاح في الدعاء، وخاصة بين الأذان والإقامة وفي جوف الليل وفي كل وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هنا تسكب العبرات، ويشير للمطاف، لأن الإنسان ينبغي له أن يكون خاضعا مخلصا في تذلله لله تعالى، مظهرا ضعفه وحاجته وافتقاره إلى ربه تبارك وتعالى فيلح عليه في الدعاء. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فالله تعالى لم يجعل بينه وبين عباده واسطة، وإنما فتح أبوابه للسائلين. والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل ربنا جل وعلا في ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأتوب عليه. فلا يبخل الإنسان على نفسه بشيء من هذه الأمور. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.